مولا جليلا إذا الليل أرخى علي سدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي سدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول دعونا ناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا ناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدود دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدود دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدود.